بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. باب التيمم عن جابر بن هذه باب الوضوء. عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت فاطمة بن أبي حبيشة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة مصطحادة فلا أطهر فأدع الصلاة. أفأدع الصلاة؟ قال: لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. متفق عليه. وللبخاري: ثم توضئي لكل صلاة. وأشار مسلم إلى أنه حذفها عمدا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أستحاض فلا أطهر. الاستحاضة هي استمرار خروج الدم من المرأة بحيث لا ينقطع عنها أبدا، أو ينقطع أياما يسيرة كيوم أو يومين ونحو ذلك. فقالت: إني أستحاض فلا أطهر. أفأدع الصلاة؟ يعني حال استحاضتي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، يعني لا تدع الصلاة، إنما ذلك دم عرق، يعني أنه ليس حيضا وإنما هو دم عرق يخرج من عرق يقال له العاذل، وقيل العاذر بالراء. فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. وفي رواية للبخاري: وتوضعي لكل صلاة. فدل هذا الحديث على مسائل، منها أولا حرص نساء الصحابة رضي الله عنهن على العلم والسؤال عما يشكل عليهن، ومنها أيضا صراحة نساء الصحابة حيث لم يستحيين أن يسألن عن هذه المسألة لأنها تتعلق بأمر دينهن. ومن فوائد هذا الحديث وقوع الاستحاضة، يعني أن الاستحاضة أمر واقع، وقد وقعت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في عدد من النساء. ويستفاد منه أيضا أن المستحاضة لا تدع الصلاة أيام استحاضتها، بل عليها أن تصلي حتى يأتي زمن الحيض. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا تدع الصلاة، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن الحائض لا تصلي، وهذا محل إجماع بين العلماء على أن الحائض ممنوعة من الصلاة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. وذكر نقصان دينها وقال: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ فهي ممنوعة. لكن في هذا الحديث، أعني في قوله عليه الصلاة والسلام: ما رأيت من ناقصات عقل ودين، نقص الدين تارة يلام الإنسان عليه وتارة لا يلام عليه، فنقص الدين والإيمان تارة يلام الإنسان عليه وتارة لا يلام عليه. فالنقص الذي يلام عليه هو النقص الذي يكون باختيار منه، كما لو ترك واجبا من الواجبات أو فعل محرما من المحرمات، فإن هذا نقص في الإيمان ونقص في الدين، ويلام الإنسان عليه ويعاقب عليه لأنه باختيار منه وبفعل منه. والنوع الثاني من نقص الإيمان والدين ما لا يلام عليه الإنسان، وذلك كترك الحائض للصلاة أيام حيضها، فإن هذا نقص في دينها، لكنه نقص لا تلام عليه لأنه بغير اختيار منها. فالمهم أن الحائض لا تصلي ولا تقضي أيضا هذه الصلاة إذا طهرت. ولذلك لما سئلت عائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فقالت رضي الله عنها كان يصيبنا ذلك، يعني الحيض، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن فيه إشارة إلى رجوع المرأة المستحاضة إلى عادتها، وهو كذلك. فالمرأة المستحاضة يعني التي أطبق عليها الدم فإنها ترجع إلى عادتها. والمستحاضة يعني المرأة إذا أطبق عليها الحيض لا تخلو من ثلاث حالات: الحال الأولى أن يكون لها عادة فترجع إلى عادتها. مثال ذلك امرأة كانت تحيض كل شهر 6 أيام من أول الشهر، من اليوم الأول إلى اليوم السابع، تحيض كل شهر 6 أيام، وفي شهر من الشهور أطبق عليها الدم واستمر معها الدم، فحينئذ تجلس أيام عادتها، وهو ما كانت من اليوم الأول إلى اليوم السابع، وما زاد على ذلك فإنها تغتسل وتصلي وتصوم ولها حكم الطاهرات. هذه المستحاضة المعتادة، ومعنى المعتادة يعني التي كان لها عادة سابقة. والدليل على هذه الحال قول النبي عليه الصلاة والسلام للمستحاضة اجلسي قدر ما كانت تحبسك حيضتك. الحال الثانية أن لا يكون للمستحاضة عادة، بمعنى أن عادتها مضطربة، تارة في أول الشهر وتارة في وسطه وتارة في آخره وتارة تزيد وتارة تنقص، فحينئذ ترجع إلى التمييز. فما صلح من الدم أن يكون حيضا فهو حيض، وما لم يصلح من الدم أن لا يكون حيضا فهو استحاضة. وقد ذكر أهل العلم أن دم الحيض يتميز عن دم الاستحاضة بثلاث علامات: العلامة الأولى أنه ثخين، ودم الاستحاضة دم رقيق كدم الجروح. والعلامة الثانية أن رائحته منتنة، أن دم الحيض رائحته منتنة، وأما دم الاستحاضة فليس له رائحة. والعلامة الثالثة أن دم الحيض أسود، وأما دم الاستحاضة فهو أحمر. وإلى هذا يشير قول النبي عليه الصلاة والسلام إن دم الحيض أسود يعرف، وفي رواية يعرف من العرف وهو الرائحة. فالمهم أن المستحاضة إذا لم يكن لها عادة فإنها ترجع إلى التمييز، فتنظر في هذا الدم هل هو أسود أو أحمر، هل هو منتن أو ليس كذلك، هل هو ثخين أو رقيق، فإذا كانت فيه أوصاف الحيض فإنها تعتبره حيضا، وإذا لم تكن فيه أوصاف الحيض فإنها تعتبره استحاضة. الحال الثالثة من أحوال المستحاضة أن لا يكون لها عادة ولا تمييز، فحينئذ ترجع إلى غالب عادة نسائها كأمهاتها وأخواتها وعماتها وخالاتها. والغالب أن المرأة تتحيض كل شهر 6 أيام أو 7 أيام، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام للمرأة المستحاضة تحيضي في علم الله 6 أيام أو 7 أيام. هذه أحوال المستحاضة أنها ترجع إلى العادة، فإن لم يكن لها عادة فإلى التمييز، فإن لم يكن لها تمييز رجعت إلى غالب عادة نسائها. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أنه يجب على المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة، لقوله في رواية البخاري وتوضعي لكل صلاة. وهذا القول أعني أن المستحاضة ونحوها ممن حدثه دائم أنه يلزمه أن يتوضأ لكل صلاة هو مذهب جمهور العلماء، فكل من يكون حدثه دائما كالمستحاضة ومن به سلس بول ومن به سلس ريح يلزمه أن يتوضأ لكل صلاة. والقول الثاني في هذه المسألة أن من كان حدثه دائما لأنه لا يلزمه أن يتوضأ لكل صلاة، وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله، واختاره جماعة من المحققين منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وذلك لأن من يكون حدثه دائما لا يستفيد بكوننا نلزمه بالوضوء لكل صلاة، فإذا قلنا توضأ للصلاة فكيف يتوضأ وهذا الحدث يخرج منه ربما أثناء الوضوء. وأجابوا عن رواية البخاري التي ذكرها المصنف وتوضأ لكل صلاة بأن هذه الرواية الشاذة، وقد أشار مسلم رحمه الله في صحيحه إلى ذلك وقال وفي حديث حماد حرف تركناه، وقد ضعفها أيضا، أعني رواية البخاري ضعفها الحافظ ابن حجر وابن رجب والنسائي وغيرهم. وهذا القول كما أنه هو الأصل، يعني كما هو الذي تدل عليه الأدلة، فهو الأيسر للناس، وهو الذي يحصل به دفع الحرج والمشقة عمن ابتلي بهذا الأمر. وعلى هذا فالإنسان الذي يكون حدثه دائما كمن يخرج منه بول في أوقات متفاوتة ومن تخرج منه الريح في أوقات متفاوتة، إذا توضأ لصلاة من الصلوات فإنه يبقى على طهارته ولا ينتقض وضوءه بخروج هذا الحدث المستمر معه، حتى لو قدر أن الوقت خرج ودخل وقت الصلاة الثانية لا يلزمه أن يتوضأ، لأنه لا يستفيد حقيقة بهذا الوضوء شيئا، لأنه ربما وهو يتوضأ أنه يخرج منه الحدث. نعم. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال فيه الوضوء. متفق عليه، واللفظ للبخاري. يقول عن علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء، مذاء صيغة مبالغة يعني كثير المذي، والمذي سائل لزج رقيق يخرج من الإنسان عند اشتداد الشهوة، وحكمه أنه نجس نجاسة مخففة ويوجب الوضوء كما سيأتي، وأن يغسل ذكره وأنثيه. وقد تقدم لنا في درس سابق أن الذي يخرج من الذكر من ذكر الإنسان أربعة أشياء: المني والمذي والودي والبول، هذه أربعة أشياء تخرج من الذكر. أما الأول وهو المني فهو سائل أو ماء غليظ أبيض يخرج من الإنسان عند الشهوة ويكون خروجه دفقا بلذة، وله ثلاث علامات: العلامة الأولى أنه يخرج دفقا بلذة، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق. والعلامة الثانية أنه يعقبه فتور في البدن، والعلامة الثالثة الرائحة، فإذا كان رطبا فرائحته كرائحة البيض، وإذا كان يابسا فرائحته كرائحة الطلع. وحكمه أنه طاهر، المني طاهر، ولكنه يوجب الغسل. الثاني مما يخرج من الذكر المذي، وهو سائل لزج رقيق يخرج عند اشتداد الشهوة، وحكمه أنه نجس، لكن نجاسته مخففة، بمعنى أنه يكتفى بالنضح، ينضح المكان الذي أصابه المذي. ويوجب الوضوء وأن يغسل ذكره وأنثيه. والثالث مما يخرج من الذكر الودي، وهو سائل ثخين كالمني، يخرج من الإنسان عقب البول أو عند حمل الأشياء الثقيلة، إذا حمل شيئا ثقيلا ربما خرج منه، وهو لا يخرج من جميع الناس وإنما يصيب بعضهم، وحكمه كالبول أنه نجس. والرابع البول وهو معروف. يقول رضي الله عنه: كنت رجلا مذاء، يعني كثير المذي، فأمرت المقداد بن الأسود أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أمر رضي الله عنه المقداد أن يسأل حياء من الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه زوج ابنته، وإنما خص المقداد لأنه كان يتناوبان في أخذ العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن علي رضي الله عنه لم يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام مباشرة حياء وخجلا، لأنه زوج ابنته، وأمر المقداد، يعني خص المقداد بذلك لأنه كان مصاحبا له، وكان يتناوبان في أخذ العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فيه الوضوء، وفي رواية: يغسل ذكره وأنثيين. فدل هذا الحديث على مسائل، منها أولا حرص الصحابة رضي الله عنهم عن العلم والسؤال عما يشكل عليهم. وليعلم أن الصحابة رضي الله عنهم حينما يسألون عن العلم لا يسألون لمجرد العلم والمعرفة، وإنما يسألون للعلم والمعرفة والتطبيق والعمل، خلافا لما عليه أكثر الناس اليوم، تجد أنهم يسألون لكن لمجرد المعرفة والاطلاع والعلم فقط، لا أنه لأجل أن يعمل، وهذا لا شك أنه خطأ. ويستفاد أيضا من هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان ألا يذكر ما يتعلق بالجماع والشهوة عند أقارب زوجته. هكذا استدل العلماء رحمه الله بهذا الحديث على ذلك، وقالوا إن هذا الحديث يدل على أن من الأدب أن الإنسان لا يذكر ما يتعلق بالجماع وما يتعلق بالشهوة عند أقارب زوجته. فلا تذكر ما يتعلق بالجماع عند أبي زوجتك أو عند أخيها أو عند عمها أو ما أشبه ذلك، لأن هذا مما يستحيا منه. ويستفاد أيضا من هذا الحديث جواز التوكيل في الفتية، جواز التوكيل في الفتية، بمعنى أن الإنسان يوكل شخصا في الفتية ويقول: اسأل فلانا لي، أو وكلتك أن تسأل فلانا، وما أشبه ذلك. لكن يشترط في من يوكل أن يكون ثقة أمينا، لأنه قد لا يوثق به، فقد يفهم الجواب على غير ما أجيب به، وقد يفهم الجواب على ما هو عليه، لكن يخول في إيصال الجواب إلى ما سأل. فلا بد أن يكون من يوكل في السؤال في العلم أو في الفتية أن يكون موثوقا بدينه وموثوقا بأمانته. ومن فوائد الحديث أن المذي ناقض للوضوء لقوله فيه الوضوء، يعني أنه يوجب الوضوء. وهكذا كل ما يخرج من السبيلين، فكل ما خرج من السبيلين من قبر أو دبر فإنه ناقض للوضوء. ولكن أيضا يزيد المذي أنه يوجب أن يغسل ذكره وأنثيه. وفي هذا الحديث أيضا دليل على جواز التحدث عما يستحيى من ذكره للحاجة والمصلحة، وأنه يجوز للإنسان أن يتحدث عما يستحيى من ذكره وما يستحيى من التحدث به لأجل المصلحة، لأن علي رضي الله عنه تحدث بذلك وقال كنت رجلا مذاء. والإنسان منا، بل كل إنسان يستحي أن يخبر عن نفسه أنه كذلك، لكن علي رضي الله عنه لمصلحة الأمة ونشر العلم وبيان الحكم نشر ذلك. فهذا في الواقع هو مما يستحي من ذكره في الأصل، لكن ذكره ونشره للأمة وبيانه من الواجبات لأجل أن يعرفوا حكم هذه المسألة. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، أخرجه أحمد وضعفه البخاري. يقول عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه وخرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. قول قبل، القبلة معروفة، والقبلة تارة تكون شفقة ورحمة، وتارة تكون احتراما وتقديرا وإعظاما، وتارة تكون لشهوة. فالإنسان إذا قبل غيره فلا يخلو من ثلاث حالات: الحال الأولى أن تكون القبلة على سبيل الرحمة والشفقة والحنو كتقبيل الصبي الصغير، فالإنسان يقبل الصبي الصغير حنوا وشفقة ورحمة، وهذه لا حكم لها. والحال الثانية أن يكون التقبيل على سبيل الإعظام والإجلال والإحترام والإكرام كتقبيل الإنسان لوالده ووالدته ومعلمه ومن يعظمه، فهذه القبلة أيضا لا حكم لها. والحال الثالثة أن تكون القبلة لشهوة كتقبيل الرجل زوجته، وهذه هي المراد في هذا الحديث. وهذا الحديث يدل على أن تقبيل الرجل زوجته أنه لا ينقض الوضوء ولو كان لشهوة، لأن تقبيل الرجل للمرأة في الغالب أنه يصحبه شهوة، فدل هذا الحديث على أن القبلة لا تنقض الوضوء. ومن باب أولى مس المرأة لا ينقض الوضوء، فمن مس امرأة، فمن توضأ ومس امرأة سواء كانت زوجة أم غير ذلك، مع أنه لا يجوز أن يمس الأجنبية، فهذا المس لا ينقض الوضوء. فإذا قال قائل ما الجواب عما في الآية الكريمة في قوله عز وجل أو لامستم النساء، فهذه الآية تدل على أن لمس النساء ناقض من نواقض الوضوء. فالجواب أن المراد بالملامسة في الآية ليس الجس والمس باليد، وإنما المراد بذلك الجماع، كما فسر الآية بذلك حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فإنه فسر قوله عز وجل أو لامستم النساء بأن المراد بالملامسة الجماع، وليس المراد بالملامسة مجرد المس باليد. وكما أن هذا هو تفسير ابن عباس رضي الله عنهما الذي هو من أعلم الصحابة بكتاب الله، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فكان رضي الله عنه فقيها في دينه عالما بالتأويل. أقول كما أن هذا هو تفسير ابن عباس، فهو أيضا مقتضى البلاغة في الآية الكريمة، مقتضى البلاغة أن يكون المراد بقوله أو لامستم أن يكون المراد بها الجماع. كيف ذلك؟ الجواب أن الله عز وجل في الآية الكريمة ذكر الطهارتين، الطهارة بالماء، الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى، يعني ذكر الطهارة الأصلية الكبرى والصغرى. الصغرى هي الوضوء والكبرى هي الغسل، فذكر الوضوء بقوله إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، وذكر الكبرى بقوله وإن كنتم جنبا فاطهروا. هذا واحد. ثانيا ذكر سبحانه وتعالى أيضا طهارة البدل للصغرى والكبرى وهي التيمم، فقال عز وجل فلم تجدوا ماء فتيمموا. وذكر سبحانه وتعالى أيضا في الآية الكريمة موجبا للطهارة الصغرى وهو قوله أو جاء أحد منكم من الغائط، هذا موجب للطهارة الصغرى وهي الوضوء. لو أننا فسرنا الآية وهي قوله عز وجل أو فسرنا قوله عز وجل أو لامستم النساء، لو قلنا المراد بالملامسة المس باليد لكان الله عز وجل ذكر موجبين للطهارة الصغرى ولم يذكر موجبا للطهارة الكبرى. أما إذا فسرنا الآية أو لامستم أن المراد بالملامسة الجماع فحينئذ يكون هذا مقتضى البلاغة، فيكون الله عز وجل ذكر موجبا للطهارة الصغرى وهو أو جاء أحد منكم من الغائط، وموجبا للطهارة الكبرى وهو قوله أو لامستم النساء، فيكون ما في الآية من مقتضى البلاغة حيث أن الله عز وجل ذكر الطهارتين الأصلية طهارة الوضوء وطهارة الغسل، وذكر طهارة البدل وهو التيمم، وذكر موجبا للطهارة الصغرى وموجبا للطهارة الكبرى. وعلى هذا فيكون مس المرأة، يعني لو أن إنسانا مس امرأة ولو كان هذا المس لشهوة فإنه لا ينتقض وضوءه ما لم يخرج منه شيء، فإن خرج منه شيء فحينئذ ينتقض الوضوء. والدليل على أنه حتى لو كان لشهوة أنه لا ينتقض الوضوء هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل نساء ويخرج إلى الصلاة ولا يتوضأ، ومعلوم أن القبلة أبلغ من اللمس المجرد، وقبلة الرجل ولمسه لزوجته في الغالب أنه يكون لشهوة. فعلى هذا من مس امرأة أو من مس امرأته أو قبلها فإنه لا ينتقض وضوءه ما لم يخرج منه شيء، ولأن الأصل والقاعدة أن الوضوء لا يزول وصفه ولا يرتفع حكمه إلا بدليل شرعي، وليس هناك دليل صحيح صريح يدل على انتقاض الوضوء بمس المرأة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من الصلاة فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، أخرجه مسلم. نعم. يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فلا يدري أخرج منه شيء أم لا فلا يخرج من المسجد، وفي رواية فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذا الحديث حديث عظيم فيه دليل على قواعد مهمة تتعلق بالطهارة، فيقول عليه الصلاة والسلام إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا، يعني أحس بخروج شيء منه ولكنه لم يتيقن ذلك، يعني أشكل عليه هل خرج منه شيء أو لا، شك هل أحدث أو لا، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فلا يخرجن من المسجد، وفي رواية: فلا ينصرف من صلاته حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وقد أخذ العلماء رحمهم الله من هذا الحديث قاعدة هامة من قواعد الشريعة، وهي أن اليقين لا يزول بالشك، وأن اليقين لا يزول إلا بيقين. فاليقين لا يزول إلا بيقين، فلا يزول بشك ولا يزول بغلبة ظن. فلو أن إنسانا توضأ وشك هل أحدث أم لم يحدث، فالأصل أنه على طهارته، لأن طهارته متيقنة وقد شك في زوالها، واليقين لا يزول بالشك. إنسان توضأ وغلب على ظنه، يعني قال: الظاهر أنني أحدثت، نقول: لا تلتفت إلى هذا الأمر، لأن طهارتك ثبتت بيقين، واليقين لا يزول إلا بيقين. إذن هذا الحديث نأخذ منه ثلاث قواعد: القاعدة الأولى، اليقين لا يزول إلا بيقين. القاعدة الثانية، اليقين لا يزول بغلبة الظن. والقاعدة الثالثة، اليقين لا يزول إلا بالشك. فالإنسان الذي يكون متطهرا متوضئا إذا شك أو غلب على ظنه أن وضوءه قد انتقض، فإنه لا يلتفت إلى هذا الشك ولا إلى غلبة الظن، لا بد من يقين. كذلك أيضا العكس، لو كان شخص محدثا، لو أن الإنسان كان محدثا وشك هل توضأ أم لم يتوضأ، فاليقين أنه محدث. ولو كان أيضا محدثا وغلب على ظنه، قال: الظاهر أنني توضأت، نقول: أيضا لا تلتفت، فأنت محدث، لأن الحدث يقين، فلا يرتفع اليقين إلا بيقين. وهذه القاعدة تريح الإنسان إذا تمشى عليها، لأن التمشي على الشرع وعلى ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الخير، كل الخير. فبتطبيق هذه القاعدة يزول عن الإنسان أو تزول عن الإنسان الشكوك والأوهام، ويزول عنه القلق والاضطراب، وتزول عنه الوساوس، لأنه يبني أمره وحكمه على ما جاء في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أو هذه القاعدة، اليقين لا يزول بالشك، ليست مختصة بهذا الباب، بل تجري في جميع أبواب الفقه، فتكون في باب المياه وفي باب الطهارة، يعني في الوضوء وفي الغسل وفي التيمم وفي الحيض وفي الصلاة، وحتى في الرضاع والطلاق. فإنسان مثلا شك هل طلق امرأته أو لا، نقول: أيضا هذا شك لا يلتفت إليه. والشك في الطلاق، يعني تتميما للفائدة نذكر، الشك في الطلاق لا يخلو من أحوال: الحال الأولى أن يشك في أصل وقوع الطلاق، والصورة الثانية، هذه الصورة الأولى، الصورة الثانية أن يشك في حصول الشرط الذي علق عليه الطلاق، والصورة الثالثة أن يشك في عدد الطلاق، والصورة الرابعة أن يشك في عين المطلقة. فالشك في الطلاق له أربع صور: الصورة الأولى أن يشك في أصل الطلاق، يعني هل طلق أم لم يطلق. فإنسان مثلا شك قال: هل طلقت زوجتي أم لم أطلقها، نقول: لا تلتفت إلى هذا الشك، لأن النكاح يقين، فبقاء عصمة النكاح أمر متيقن، وقد شككت فيما يزيلها، واليقين لا يزول إلا بالشك. الصورة الثانية: الشك في عدد الطلاق، شك هل طلق واحدة أم ثنتين أم ثلاثا، نقول: لا اليقين هو الواحدة، ما زاد على الواحدة مشكوك فيه فلا تلتفت إليه. الصورة الثالثة الشك في حصول الشرط الذي علق عليه الطلاق، بمعنى أن الإنسان قال إن فعلت كذا فامرأتي طالق، أو إن يقول لزوجتي إن حصل كذا فأنت طالق، وشك هل فعل هذا الشيء أو لا، أو هل حصل هذا الشيء أو لا، فالأصل عدم الحصول وعدم وقوع الطلاق. الصورة الرابعة وهي التي فيها الإشكال الشك في عين المرأة المطلقة، كما لو كان له زوجتان وطلق إحداهما، ولكنه شك هل التي طلقها هي فلانة أم فلانة، يعني هو قد تيقن الطلاق، متيقن أنه قد طلق إحدى زوجاته، ولكن يشك هل هي فاطمة أو هند، ماذا يصنع؟ قال العلماء يقرع بينهما. وصورة المسألة واضحة، إنسان طلق إحدى زوجاته وشك هل التي طلقها فلانة أم فلانة، فحينئذ ماذا يصنع؟ يجب أن يفارق واحدة منهما فيخرجها بالقرعة، فإذا قدر أن القرعة خرجت على فاطمة يفارق فاطمة ويبقي معه هند، تبقى هند هي الزوجة وفاطمة هي المطلقة. لو فرضنا أنه فيما بعد تبين له أن التي قد وقع عليها الطلاق هي هند التي تحته، وأن التي فارقها هي فاطمة، وأن فاطمة التي فارقها ليست هي المطلقة، بحيث أنه مثلا فتش في الأوراق ووجد أن التي وقع عليها الطلاق هي هند وليست فاطمة، فماذا يصنع؟ نقول في هذه الحال يرد فاطمة التي فارقها ويفارق هندا التي أمسكها، فهند الآن تخرج من ذمته وترجع فاطمة لأنه تبين الخطأ. لكن قال العلماء رحمهم الله ما لم تتزوج، يعني فاطمة، أو تكون القرعة بحكم حاكم، فإذا تزوجت، يعني إذا قدرنا أنه أجرى القرعة وتزوجت فاطمة وأتاها أولاد من زوج، لا يمكن أن ينتزعها من زوجها، لأن زوجها الآن أحق بها، أو كذلك كانت القرعة بحكم حاكم لأن قرعة الحاكم كحكمه. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. فالمهم أن قاعدة اليقين لا يزول بالشك قاعدة من قواعد الشريعة، يعني قاعدة عظيمة من قواعد الشريعة تدخل في جميع أبواب الفقه. نقتصر على هذا ونأخذ ما يسر الله عز وجل من يقول بعض النساء تخرج منها مقدمات الحيض قبل عادتها بيومين أو ثلاثة، ثم تطهر، ثم بعد يومين يأتيها الحيض، فهل تصلي أم ماذا؟ نعم، ما يأتي المرأة قبل حيضها من الصفرة والكدرة هذه ليس لها حكم الحيض، ولذلك قالت أم عطية رضي الله عنها كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا، والصفرة والكدرة هو ماء يخرج من المرأة، لكن الصفرة ماء يعلوه صفار، والكدرة ماء أحمر كغسالة الدم يخرج من المرأة قبل الحيض أو في أثناء الحيض أو بعد الحيض، فالكدرة والصفرة إما أن تكون قبل الحيض وإما أن تكون بعد الحيض وإما أن تكون في أثناء الحيض. فأما إذا كانت الصفرة والكدرة قبل الحيض فليست بشيء، بمعنى أن المرأة لا تدع الصلاة ولا الصيام لأجلها، ولكن يلزمها أن تتحفظ، يعني أن تضع شيئا يمنع وصول هذه الصفرة والكدرة إلى ثيابها. والحال الثاني أن تكون الصفرة والكدرة بعد الطهر، بمعنى أنها حاضت وطهرت ثم رأت صفرة أو كدرة، فإنها أيضا لا تعتبرها شيئا، فتصوم وتصلي وحكمها حكم الطاهرات، لكن يلزمها أن تتلجم يعني تتحفظ لئلا يصيب الدم ثيابها وملابسها حتى لا تصلي بنجاسة. والحالة الثالثة أن تكون الصفرة والكدرة في زمن الحيض، بمعنى أن المرأة حاضت وفي أثناء حيضها أتاها صفرة أو كدرة، فهذه ينسحب عليها حكم الحيض ويكون لها حكم الحيض. إذن الصفرة والكدرة قبل الحيض وبعد الحيض لا تعتبر شيئا. يقول: ما حكم صلاة الراتبة والنوافل على السيارة بدون سفر؟ الجواب: لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفل على راحلته في السفر أينما توجهت به، أما في الحضر فلا يجوز الإنسان أن يصلي على الراحلة، لأنه يجب عليه أن يستقبل القبلة وأن يركع وأن يسجد، لأن الذي يسقط من أركان الصلاة بالنسبة لصلاة النافلة هو القيام فقط، فالإنسان يجوز له أن يصلي النافلة قاعدا ولو كان لغير عذر، حتى القادر يجوز أن يصلي قاعدا، لكن له نصف أجر القائم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أجر صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة القائم. أما بقية الأركان والشروط من الركوع والسجود والجلوس فيجب على من يصلي النافلة أن يركع حقيقة يعني لا إيماء، وأن يسجد حقيقة لا إيماء، لعموم الأدلة الدالة على وجوب ذلك. يقول: هل ينزع الخاتم عند الوضوء؟ الجواب: الخاتم يحرك عند الوضوء، لا يجب نزعه، وإنما يحرك تحريكا حتى يصل الماء إلى ما تحته، أما إذا كان ضيقا جدا بحيث يمنع وصول الماء فهذا يجب تحريكه، فالخاتم إذا كان واسعا بحيث يتيقن الإنسان أن الماء أصاب ما تحته فلا حاجة أن يحرك، وأما إذا كان الخاتم ضيقا بحيث أنه يمنع من وصول الماء إلى ما تحته فإنه يحرك الخاتم حتى يتيقن وصول الماء. يقول: أخي مريض أدعو له بالشفاء، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه ويشفي مرضى المسلمين. يقول: ما حكم أخذ الراتب بدون العمل وهل نرد المال؟ نعم، هذه ما يسمى أو ما اشتهر عند الناس بما يسمى بالسعودة، وهي أن تأتي بعض الشركات إلى بعض الناس وتقول: اعمل عندنا موظف، نسجل اسمك في التأمينات ونأخذ بطاقتك ورقم هويتك ونعطيك راتبا شهريا قدره 2000 أو 1500 أو ما أشبه ذلك، ولا نريد منك عملا. يقول: هذه في الواقع حرام ولا تجوز، لأنه كذب وخداع وغش للدولة، لأن هذا الرجل ليس موظفا حقيقة، وصاحب الشركة حينما يأتي إليك ويقول لك: أريدك أن تعمل عندي براتب كذا وكذا، هو لم يفعل ذلك لإرادة نفعك، وإنما فعل ذلك لأن له فيه مصلحة، مصلحة أولا أنه يعطى إعانة على هذا الراتب الذي يدفعه إليك، ثانيا أيضا أنه يستفيد فيما يتعلق بتوظيف هؤلاء، يستفيد أنه يتمكن من الاستقدام وما يعرف بالنطاقات في وزارة العمل، يعني يعطى النطاق الأخضر الذي يسوغ له أن يستقدم ما شاء من العمال. فالمهم أن الإنسان إما أن يتوظف وظيفة حقيقية بحيث أنه يعمل، أما مثل هذه الوظائف الصورية التي يراد بها الخداع والتدريس فإنها لا تجوز. نعم، يقول: ذكرتم في جواب سابق أن العبرة في قضاء الدين سعر الصرف يوم القرض للأداء، وذكرتم ثم قبله أنه لا يجوز أن يشترط عملة معينة، فأرجو. نعم، يعني أنه مثلا إذا إنسان اقترض من شخص دراهم، اقترض منه ريالات سعودية، أقرضه 10,000 ريال سعودية وقال أريدك أن تردها علي، أن تردها علي دولارات، فيجب أن يكون ذلك بقيمة بقيمة الريال، يعني قيمة الدولار بالريال وقت القرض. فإذا قدرنا أن الريال أو أن الدولار يساوي 3 ريالات و3/4 ريال، يعني 75%، فإنه يحتسب كذلك. وليس هذا من باب المصارفة، يعني صرف الريال بالدولار يجوز فيه المفاضل، لكن هذا قرض، فإذا أخذ أكثر مما أعطى وكان ذلك مشروطا فهذا قرض جر منفعة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل قرض جر منفعة فهو ربا. يقول إذا كان السواد هذا يعني استمرار الدم، إذا استمر، يعني يسأل الذي فهمت أنه يسأل عن ما إذا استمر الدم مع المرأة، دم الحيض مع المرأة وكان على أوصاف الحيض، يعني دم أسود منتن ثخين استمر معها، فما الحكم؟ نقول تجلس وتعتبره حيضا ما لم يجاوز 15 يوما، فإذا جاوز 15 يوما فإنها تغتسل وتصلي. فالمرأة الآن إذا أتاها الحيض واستمر معها الدم، كانت عادتها مثلا لم يكن لها عادة واستمر معها الدم 15 أكثر من 15 يوما بحيث كان أسود منتن ثخين، فنقول اجلسي حتى يتجاوز 15 يوما، فإذا تجاوز هذه المدة فما زاد على هذه المدة فإنه يعتبر طهرا، بمعنى أنها إذا تمت 15 يوما تغتسل وتصلي وتكون لها حكم الطاهرات. يقول ما حكم هل يؤخذ من اللحية فيما بعد القبضة في المناسك؟ هذا فعله ابن عمر رضي الله عنهما، كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يأخذ بعد أن يفرغ من النسك يأخذ ما زاد على قبضته، لكن قال العلماء رحمهم الله إن العبرة فيما يرويه الراوي، يعني أن الراوي إذا خالف فعله ما رواه فالعبرة بما رواه لا بما رآه. وابن عمر رضي الله عنهما من جملة من روى أحاديث إعفاء اللحية عن النبي صلى الله عليه وسلم، أعفوا اللحى، أرخوا اللحى، وفروا اللحى، فكونه يأخذ ما زاد على القبضة مع ظواهر الأدلة التي تدل على وجوب الإعفاء دليل على أن هذا من اجتهاده رضي الله عنه. وأيضا ابن عمر رضي الله عنهما لم يكن يفعل ذلك دائما، وإنما كان يفعل ذلك إذا حج أو اعتمر، ولعله يقيس ذلك على أنه من النسك، يعني أنه كما يأخذ من شعر رأسه يأخذ أيضا من شعر لحيته. فالمهم أن الإنسان يأخذ بما جاءت به السنة، وأما ما خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى من الصحابة فإنه يعتذر عنهم، فالصحابي إذا فعل فعلا أو قال قولا مخالفا لما جاء في السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام فالعبرة بما جاء به السنة، ويعتذر عن هذا الصحابي بأنه اجتهد فأخطأ. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، يقول لأصحابه يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر، وتلا قوله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد رحمه الله: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا ترك بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. إذن العبرة أيها الإخوة بما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء عن الصحابة أيضا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. لكن ما جاء عن الصحابة إنما يؤخذ به ما لم يخالف نصا من كتاب أو سنة، فإن خالف نصا من كتاب أو سنة فالعبرة بما في الكتاب والسنة ويعتذر عن هذا الصحابي، لأننا نتيقن أن الصحابة لا يمكن ويستحيل أن يخالفوا صريح ما في كتاب الله أو ما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن مخالفتهم تكون بتأويل سائغ، وهم معذورون ومغفور لهم. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لهداه، وأن يجعل عملنا في رضاه، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن يبارك لنا فيما رزقنا، وأن يهدينا صراطه المستقيم ويجنبنا صراط أصحاب الجحيم، إنه جواد كريم بر رحيم. وصلى الله على نبينا محمد.